السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، صوت واصل؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نتابع إن شاء الله دروسنا في التعليق على متن الدرة في القراءات الثلاثة للإمام ابن الجزري بعد التوقف. أعوذ الحميد إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل التيسير لي ولكم، ونسأله تعالى الإخلاص والقبول. وبعد، توقفنا في آخر درس عند باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، الفتح والإمالة وبين اللفظين طبعا، وخدناه على درسين، شرحنا فيه متن الدرة، وبعدين لخصنا فيه الشاطبية مع الدرة، تلخيص كامل للباب. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم. والوقف على المرسوم، نلاحظ هنا أن هناك أبواب في الشاطبية ذكرت ولم تذكر في الدرة، يبقى نعمل إيه؟ يبقى هي على أصولهم، يعني باب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف لم يذكر له هنا بابا، يبقى إذن هو من اختصاص الكسائي وحده ولم يشاركه أحد من الدرس. بعد كده باب الراءات واللامات والوقف على المرسوم، كان فيه في الشاطبية الباب الوقف على أواخر الكلم، يبقى باب الوقف على أواخر الكلم الثلاثة على أصولهم، يعني جميع القراء أحكامهم واحدة في باب الوقف على أواخر الكلم، اللي هو أحكام الروم والإشمام التي ذكرناها في بداية شرحنا للشاطبية. واضحة النقطة دي؟ يبقى إذا باب الراءات واللامات، باب الراءات واللامات ده كان بابين في الشاطبية، بابين في الشاطبية، كان باب مذاهبهم في الراءات وباب اللامات. هنا جمعهم مع بعض لأن الموضوع بسيط خالص. بالنسبة للراءات واللامات، لما جيت تكلمت عنها في الشاطبية قسمت الراءات إلى درسين، درس لجميع القراء ما اتفق فيه جميع القراء، ودرس في مذهب ورش في ترقيق الراء وتفخيمها، وكذلك اللامات المتفق عليه عند جميع القراء لام لفظ الجلالة، ثم أحكام لورش في تغليظ وترخيص، تفخيم وترقيق اللام. يبقى نلاحظ أن المختلف عن القراء كان هناك في الشاطبية من كان ورش، سواء كان في الراءات أو كان في اللامات ورش. فهنا يقول الناظم رحمه الله تعالى: كقالونا راءات ولامات مثلها، كقالونا راءات ولامات مثلها. يعني أبو جعفر يقرأ في باب الراءات واللامات مثل قالون، بمعنى أصح بيقرأ مثل جميع القراء ما عدا ورش. إذن ما ذكر في باب الراءات واللامات من أحكام الورش فهي خاصة به وحده، فهي خاصة به وحده، وقالون وباقي القراء لهم أحكام متفقة في سواء كان في الراءات أو في اللامات، ومثلها أبو جعفر، ومثلهم أبو جعفر، ومثلهم يعقوب وخلف العاشر من الموافقة. إذن نستطيع أن أقول أن باب الراءات وباب اللامات أحكام خاصة فيهما لورش، وباقي القراء أحكامهم واحدة، وباقي القراء أحكامهم واحدة، وذكرنا هذه الأحكام بالتفصيل، سواء مذهب جميع القراء أو مذهب الإمام ورش عن نافع في شرحنا للشاطبية يرجع إليه. ده بالنسبة لباب الرآت واللامات، واضح ولا أبين أكثر؟ واضح يا اخوات ولا ايه؟ طيب كده باب الرآت واللامات من الدرة انتهى، باب الرآت واللامات من الدرة انتهى. بعد كده الوقف على آخر الكلم باتفاق لجميع القراء، باب مذهب الكسائي خاص به وحده. بعد كده باب الوقف على مرسوم الخط، باب الوقف على مرسوم الخط، وهو باقي الباب. تعال نشرحه من الدرة، وزي ما تعودنا ان احنا نربط بها الشغل. يقول قال رحمه الله: وقف يا أبه بالهاء ألا حم، وقف يا أبه بالهاء ألا حم. طيب قبل ما أبدأ شرح الدرة تعال نشوف الكلام ده واصل فين في ورد فين في الشاطبية. بيقول: وقف يا أبا كف أندنا، وقف يا أبا كف أندنا، كف أندنا يعني قرأ كلمة أبتي في الوقف عليها، ان الباب في باب اسمه باب الوقف على المرسوم، عند الوقف على كلمة آبتي قرأ ابن عامر وابن كثير بالوقف بالهاء يا أبه والباقون بالتاء، وقف يا أبه كف عندنا. أدي ابن عامر وابن كثير يا أبه عند الوقف، والباقون يا أبت. طيب دول بالنسبة للسبعة. طيب بالنسبة للعشرة قال: وقف يا أبه بالهاء ألا حم، ألاهم يعني قرأ أيضا بالوقف على الهاء، على بالوقف بالهاء على كلمة أبتي أبو جعفر ويعقوب، أبو جعفر ويعقوب. فنستطيع أن نقول أنه يقرأ بالوقف على كلمة أبتي بالهاء ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب، ابن عامر وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. طيب خلف العاشر، نقول بقى احنا خلاص تعودنا خلف العاشر سكت عنه، يبقى يقرأ كمن؟ يقرأ كحمزة، وحمزة يقف بماذا؟ يقف بالتاء، يقف بالتاء. يبقى إذن الملخص أن ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب يقفون على كلمة أبتي بالهاء، والباقون بالتاء، والباقون بالتاء. واضح. ذكر هنا أبو جعفر ويعقوب لأنهم خالف أصليهما اللذين كان يقرأان به، اللي هم نافع وأبو عمرو، كانوا يقفوا بالتاء، فلما خالفوا هنا ووقف بالهاء ذكرهما: وقف يا أبه بالهاء ألحم، وسكت عن خلف العاشر نظرا لأنه وافق أصله وهو حمزة. واضح. نعم. ثم قال: ولم حلا وسائرها كالبزي، ولم حلا وسائرها كالبس. يعني ايه الكلام دوت؟ تعال نشوف الكلام دوت الاول من الشطرية وبعدين نرجع نشرح الكلام دوت. الشطبية قال الشاطبي رحمه الله: وفيما ومما قف، وعما لما بما بخلف عن البزي وادفع مجهلا. يعني قرأ البزي بخلف عنه الوقف على كلمة فيما ومما وعم ولما وبما، يقف بوجهين، يقف إما بهاء السكت فيما مما عم لما بما، وله يقف بالميم كباقي القراء، يعني له وجهان. ده بالنسبة للبزي عن ابن كثير، له وجهان، إما وقف بهاء السكت وإما وقف بالميم فيم عم ميم لم بم. طبعا هذه الوقفات وقفات اختبارية أو اضطرار. البزي وحده عن ابن كثير بخلف عنه، ده بالنسبة للشاطبية. طيب نيجي بقى للدرة. الولم حلا، يعني قرأ يعقوب بالوقف على كلمة لما بالهاء عطفا على قوله وقف بالهاء، وقف يا أبه بالهاء، وقف يا أبه بالهاء، وسائرها أي وسائر الكلمات ولم يذكرها. طب ما هي سائر الكلمات يا عم الشيخ ابن الجزري؟ قال كالبزي، التي كان يقف عليها البزي بخلف عنه، اللي هي فيما مما عم بما. شفت الشرح ازاي؟ شفت الشرح ازاي؟ مهم جدا، عشان قد يظن ظان ان قوله، ان قول ابن الجزري هنا وسائرها كالبزي، ان يعقوب له وجهين مثل البزي، لكن يعقوب يقف على هذه الكلمات بالهاء قولا واحدا، وقوله وسائرها يعني وسائر الكلمات التي اختلف في الوقف فيها عن البزي، فكان يقف في وجه له بالهاء. مرة أخرى، قال ولم حلا، أي قرأ يعقوب بالوقف على كلمة لما بالهاء عطفا على قوله وقف بالهاء ألا حم، وسائرها أي هناك كلمات أخرى يقف عليها يعقوب بالهاء قولا واحدا، وسكت عنها وأشار إلى أنها نفس الكلمات الموجودة للبز في الشاطبية بخلف عنه، وهي وفيمة ومما وعمة وبمة. يبقى الكلمات التي كان يقف عليها البز بهاء السكت بخلف عنه من الشاطبية، يقف عليها يعقوب بهاء السكت قولا واحدا، ولا يفهم من كلامه وسائرها كالبز أن ليعقوب الخلاف، لكن ذكر كلمة وسائرها كالبز أي وسائر الكلمات، وسائر الكلمات التي كان، التي نسبت للبزي. واضح؟ واضح النقطة دي؟ يبقى الخلاصة كلمات، ملخص القرى العشرة، فيما مما عمه لما بما، يقف البزي بخلف عنه بهاء السكت، ويقف يعقوب بهاء السكت فيها قولا واحدا. ثم قال معه وهي وعنه نحو عليهن إلي روى الملا. ماشي، اللي جاي ده بقى انفرادات ليعقوب المرموز له برمز حلا. مع يعني مع يعقوب، هذه الأحكام ليعقوب. يقف يعقوب بهاء السكت أيضا عطفا على قوله وقف بالهاء، في ألفاظ هو وهي نمرة واحد، هو وهي، يقف هو هي فهو فهي لهو لهي، حيث ورد في القرآن عند الوقف على هذه الكلمات يقف بهاء السكت معه وهي. ويقف أيضا وعنه أي وعن يعقوب، يقف أيضا نحو عليهن، عليهن هنا يعني يقف يعقوب بهاء السكت على نون التأنيث المشددة. وذكر هنا مثالا كلمة عليهن، اللي هو بيقرأ عليهن، ونستطيع أن نقول أنه يقف إليهن، فيهن، منهن، لهن، بهن، أي نون تأنيث مشددة قبلها هاء يقف عليها يعقوب بهاء السكت كما ذكرت من أمثلة، حتى يضعن حملهن ويحفظن فروجهن، والأمثلة طبعا كثيرة في الإيه؟ في القرآن. لكن هنا ملاحظة، لكن هنا ملاحظة ونركز. قوله تعالى مثلا في سورة يوسف قال إنه من كيدكن، من كيدكن، وفي وقف هنا إن كيدكن عظيم، قال إنه من كيدكن. كيف يقف يعقوب على لفظ كيدكن؟ عندنا إشكالية، الإشكالية هنا أن الناظم لما ذكر هنا مثالا ذكر عليهن والنون قبلها هاء، طيب كلمة كيدكن قبلها كاف، هل تقاس الكاف على الهاء فيصيران حكما واحدا؟ هنا اختلف العلماء، هنا اختلف العلماء واختلف أهل الأداء واختلف ابن الجزري نفسه، يعني ابن الجزري له رأي في النشر وله رأي في تحبير التيسير، في النشر اللي هو أصل طيبة النشر، وله رأي في تحبير التيسير اللي هو أصل الضر. فيقول في النشر وقد أطلقه بعضهم وأحسب أن الصواب تقييده بما كان بعده هاء كما نقل، ولم أجد ممن يوثق به أحدا مثل بغير ذلك. يعني هنا في النشر يقول ابن الجزري أن الصحيح أن الصحيح هو الوقف على نون التأنيث المشددة التي قبلها. لكنه في تحبير التيسير قال الوقف على من كيدكن في سورة يوسف ورد بالهاء عند عامة أهل الأداء، ورد بالهاء يعني يعقوب عند عامة أهل الأداء. طبعا التأليف تحبير التيسير كان بعد النشر، كان بعد النشر، وذلك اختلف العلماء والقراء في نقل هذا للطلبة، منهم من يأخذ بظاهر الدرة والكلام في النشر، ومنهم من يأخذ بالكلام في تحبير التيسير، وكل يقرأ بما قرأ على شيخه كما هي عادتي، كما أنا أقول في هذه المشكلة. واضح؟ أقربوه إن طلقكن يقف بها ولا لا يقف بها، فيها خلاف، فيها خلاف عن أهل الأداء والمشايخ حتى هذه الأيام مختلفين. لكن ما قبلها هاء بالاتفاق، ما قبلها هاء بالاتفاق كما مثلته منذ قليل. نقف بالوجهين إذا قرأك شيخك بالوجهين، إذا قرأك وشيخك بالنون تقفي بالنون، إذا قرأك بالهاء تقفي بالهاء. النقل هنا، نرجع هنا للنقل عند اختلاف الكلام، نرجع هنا للقراءة والتواتر والنقل. لكن التي قبلها هاء طبعا الجميع بالاتفاق. واضح؟ انتقل نمرة اثنين، نحو عليهن إلي، له عليهن إلي. يعني قرأ يعقوب بالوقف بهاء السكت على الكلمات التي آخرها ياء المشددة الدالة على المتكلم، نحو مش كلمة علي بس، لا، ولا كلمة إلي بس المذكورة في المثنى، لا، نحو يعني كلمة علي، إلي، لدي، بيدي، مصرفية، إلى غير ذلك. يقف علي لما خلقت بيدي، لدي، هذا حيث ورد في القرآن. واضح؟ طبعا كل ده انفرادات ليعقوب ليس لها أصل في الشاطبي، ليس لها أصل في الشاطبي. ثم قال رحمه الله: وذو ندبة مع ثم طب، وذو ندبة مع ثم طب، وذو ندبة. أسلوب الندبة معروف في اللغة العربية، هو يسمى أسلوب التوجع، ويقصد به هنا الناظم كلمة أسف ويلة حسرة، يا أسف يا ويلة يا حسرة. يقف رويس عن يعقوب على أسلوب الندبة في هذه الألفاظ بزيادة المد وهاء السكت، يا أسفاه يا ويلتاه يا حسرتاه. طبعا ده رويس عن يعقوب، والكلام ده طبعا عند ايه؟ كل ده عند الوقف فقط، كل الأحكام السابقة عند الوقف فقط. ده معنى كلمة وذو نسبة طب مع ثم. ثم الظرفية وليس ثم العاطف. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، يقف رويس على كلمة ثم هنا ثم، أما ثم العاطفة فيقف الجميع بالميم. واضح كده أخوات؟ رد علي يلا عشان انتقل. الموضوع بقى اللي جاي نركز فيه مع بعض، لأنه مرتبط بالشاطبية ليس في الأصول ولكن في الفرش. وكما تعودنا إن احنا سنذكر موضع الكلام في الشاطبية ونبني عليه يقول رحمه الله: ولها حذفا بسلطانية مالية، وما هي موصلة حماه وأثبت فوز. نقف ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، دي في سورة إيه يا أخوات؟ سورة الحق. وما أدراك ما هي؟ سورة القارعة. كلمة سلطانية مالية وما هي، من المعروف أن حفص يقرأ بهذه الكلمات بهاء ساكنة وصلا ووقفا. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه، وما أدراك ما هي نار حامية. طيب معلومة كده، الجميع يقف على هذه الكلمات بهاء السكت، يعني أي واحد هيقف من القراء العشرة يقف على هذه الكلمات: سلطانية، مالية، كتابية، يقف بهذه السبت. أما في الوصل فاختلف، أما في الوصل فاختلفوا فاختلفوا فمنهم من يحذف هذه الهاء ومنهم من يثبتها. ومذكور هذا الكلام في الشاطبي في متن سورة الحق، في متن سورة الحق. قال الناظم رحمه الله: مالية، ما هي فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصل. نفس الثلاث كلمات، نفس ثلاث كلمات اللي هي سلطانية، مالية، ما هي، مالية، ما هي، وسلطانية فصل من دون هاء فتوصل. يعني قرأ حمزة، قرأ حمزة كلمات مالية وما هي وسلطانية عند الوصل بدونها: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه، وما أدريك ما هي، نار حال. عند الوصل، عند الوقف هنا يقول إيه؟ فصل، يعني عند الوصل فقط. أما عند الوقف كما قلت الجميع بالإيه؟ بالهاء. وهنا بيقول إيه بقى؟ وليحذفن بسلطانية مالية وما هي موصل حماه. حماه يعني قرأ يعقوب أيضا بحذف هذه الياءات، بحذف هذه الهاءات آسف، في الثلاث كلمات: سلطانية، مالية، ما هي. يبقى من يقرأ بالحذف هنا جمعا بين الشاطبية والدراء؟ حمزة ومن ويعقوب، حمزة ويعقوب بحذف الهاء وصلا، والجميع بإثباتها وقفا. طيب بالنسبة هنا حمزة، ما فكرناش بحاجة. حمزة، حمزة لازم أشوف مذهب خلف العاشر، هل هو وافق أم خالف؟ قال: وأثبت فوز، يعني قرأ بإثبات الهاء مثل جمهور القراء خلف العاشر. خالف هنا خلف العاشر حمزة، فقرأ بإثبات الهاء. يبقى الملخص أن من يقرأ بحذف الهاء في الثلاث كلمات: سلطانية، مالية في الحقة، ما هي في القارعة، حمزة ويعقوب فقط وصلا، والباقون بإثباتها وقفا ووصلا. واضح ولا قلت لي؟ نعم. يبقى سلطانية، مالية، ما هي، حمزة ويعقوب بحذف الهاء وصلا، والباقون بإثباتها، مع حمزة ويعقوب أيضا، والباقون بإثباتها وقفا ووصلا. ونلاحظ أن حمزة ويعقوب يقف عليها بالهاء مثل باقي القراء، خلاف عنهم في الوصل. طيب في كلمات تاني فيها ورد فيها هاء السكتة، عايز أشوف مذاهب القراء فيها إيه. قال كذا: حذف كتابية، حسابية، تثنى، اقتد، لدى الوصل فصلة. احذف كتابية وحسابية وتثنى واقتدي، لدى الوصل فصلة. قرأ يعقوب أيضا بحذف هاء السكت في هذه الكلمات وصل، بس هذه الكلمات خلاف السابقة، خلاف السابقة. لماذا خلاف السابقة؟ سنرى. أولا كلمة كتابية وحسابية أيضا في سورة الحق، كتابية وحسابية. إيه كتابية وحسابية؟ كتابية: إني ظننت أني ملاق حسابية، هذه كلمة حسابية، فيقول: هاؤم اقرءوا كتابية. هنا يقول قرأ يعقوب عند وصل هذه الكلمات بما بعدها بحذف هاء السكت عند الوصل أيضا، وإذا وقف على رأس الآية يقف بهاء السكت. يقول: فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة. تمام. طيب نلاحظ بقى أن كلمة كتابية وكلمة حسابية ما لهمش أصل في شيئين في الشاطبية. يبقى قرأ يعقوب منفردا بحذف الهاء في كلمة كتابية وحسابية، وما تلخبطش ما تلخبطش ما بين كتابية وحسابية وبين سلطانية ومالية، لأن سلطانية ومالية داخل فيهم حمزة من الشاطبية. أما كتابية وحسابية فهذا انفراد لمن؟ يعقوب. تمام. تثنى اقتدي لدى الوصل حفلة. تثنى دي بقى في سورة البقرة لها أصل، واحنا واخدين ما وصلناش لهذا الموضع من سورة البقرة، لكن أصلها في سورة البقرة في قوله تعالى لم يتثنى. الشاطبي بيقول إيه؟ يقول وصل يتثنى دون هاه شمردلا. ده حمزة والكسائي، ناخد بالنا بقى نركز، حمزة والكسائي شمردلا شين، حمزة والكسائي من الشاطبية، حمزة والكسائي لم يتثن وانظر. طب عند الوقف الجميع بهاء زي ما اتفق، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتثن وانظر، ده حمزة والكسائي، ده بالنسبة للشاطبية. طب بالنسبة للدرة عند يعقوب، عندي يعقوب هنا لدى الوصل حفلة، يبقى إذا حمزة والكسائي ويعقوب. طيب خلف العاشر كيف أقرأ؟ سكت عنه، يبقى إذا هو مثل حمزة بالحذف من الموافقة، يبقى حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بحذف الهاء من يتسنى. شفتوا بقى، شفتوا بقى الكلام، انا هلخص الكلام ده تاني بس واحدة واحدة مع بعض. يبقى يتسنى حمزة والكسائي من الشاطبية، ويعقوب وخلف العاشر من الدر، يعقوب من المخالفة مذكور لأصله، وخلف العاشر من الموافقة. يبقى الملخص في كلمة يتسنى قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بحذف الهاء وصلا، والباقون بإثباتها وصلا ووقفا، الباقون بإثباتها وصلا ووقفا. ويلاحظ أن حمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بإثباتها أيضا وصلا، الخلاف لهم في الحذف في الوصل فقط، الخلاف عنهم في الوصل في، مش خلاف عنهم يعني ما خالفوا فيه القراء يعني، في الوصل هو في الحذف هو في الوصل. طيب وكذلك كلمة اقتدي، وكلمة اقتدي دي بقى سورة الأنعام، في سورة الأنعام اللي هو إيه؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم، هاء سكت ثابتة وسطا ووقفا. لكن يقول الناظم رحمه الله واقتده حذف هائه شفاء، واقتده حذف هائه شفاء، برضه حمزه ومن؟ حمزه والكسائي، يبقى كلمه اقتدي زي كلمه يتثنى، حمزه والكسائي ويعقوب هنا من ذكره وخلف العاشر من الموافقه، وكلمه يتثنى زي كلمه اقتده بالنسبه لاثبات الهاء وحذفها وصلا. قرأ حمزه والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالحذف، والباقون بالاثبات، والجميع في الوقف بالاثبات. وانتهى موضوع هاء السكت كده. ممكن انا بقى اقول ايه؟ نقسم هاء السكت الى 3 اقسام. ما حذفه يعقوب وحمزه، واللي هي سلطانيه وماليه وماهيه، 3 دول. ما حذفه يعقوب وحمزه والكسائي خلف العاشر، 4، يتثنه واقتده. ما حذفه يعقوب وحده كتابية وحسابية، مرة أخرى. ما حذفه خلف آسف حمزة ويعقوب، حمزة ويعقوب سلطانية، 3، سلطانية مالية ماهية. ما حذفه حمزة ويعقوب والكسائي وخلف العاشر، يتثنى مقتدي. ما حذفه يعقوب وحده كتابية حسابية. واضح كده الكلام؟ طيب تبقى في الباب بيتين سهلين، يعني عايز اخدهم بالمرة عشان ابدا في الدرس القادم في الاضافة بعد اذنكم. طيب، وايا بايام ما طوى وبما في دم، وايا بايام ما طوى وبما في دم. طيب انا نرجع تاني كده للشاطبية في كلمة ايام ما في سورة الاسراء، اللي بيقول ايه؟ وايا بايام ما شفى، وايا بايام ما شفى. كلمة قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا وسواهما بما، وأيا بأيام ما شفى وسواهما بما. هنا الشاطبي لما ذكرنا هذا الباب قلنا أن ظاهر كلام الشاطبي أن أيا، أن حمزة والكسائي يستطيع أن يقف على كلمة أيا على أساس أنها مفصولة، وباقي القراء لا يستطيعون أن يقفوا إلا على ما، أيام ما كلمة على بعضها. وقلنا والصحيح أن هذه الكلمة أيا عليها تنوين، وما كلمتين منفصلتين، فحكمهما مثل أي كلمتين منفصلتين، أن الجميع القراء يستطيع أن يقف على أي ويستطيع أن يقف على ما. طبعا والوقف ده طبعا قلنا أنه وقف اختباري أو اضطراري، مش موضع وقف أصلا. ده لما ذكرنا وليس خاص بحمزة والكسائي فقط، لكن لجميع القراء، يستطيع أن يقف على أي ويستطيع أن يقف على ما، لأن أي كلمة منونة والتنوين لا يكون في وسط الكلمة، إنما هو كلمة أيا وما كلمتين منفصلتين. نفس الكلام هنا هنطبقه. هنا برضو ذكر لي رويس أنه يقف على أي، وذكر أن خلف العاشر يقف على ما، ونقول أن ثلاثة الدرة كسبعة الشاطبية الجميع لهم عندهم كلمتين منفصلتين، عندهم الكلمتين منفصلتين، يجوز هذا ويجوز. واضح؟ آخر قاعدة في أو آخر موضوعين في الباب، قال وبالياء إن تحذف لساكنه حالة كتغني النذر من يؤت وكسر ولا ممالي مع ويكأنه ويكأن كذا. يعني إيه الكلام ده؟ أولا كده القاعدة الأولى بتقول وبالياء إن تحذف لساكنه حالة كتغني النذر. الياء التي حذفت من أجل التقاء الساكنين يقف عليها يعقوب بإرجاعها وإثباتها مرة أخرى، ومثل بتغني النذر. تغني النذر، أصل كلمة تغني أصلها إيه؟ تغني، والنذر بعدها جاء أول حرف فيها ساكن فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، وحذفت حتى من الرسم، وحذفت من الرسم. فلما اجى اصل يعقوب على كلمه تغني او الايه تغني تغني، وباقي القراء تغن، لان انا محكوم القاعده الاساسيه ان انا اقف على الرسم، اقف على الرسم. وكوفيهم المزني ونافع عنه باتباع الخط في وقت الابتلاء، وابن كثير يرتضى وابن عامر، وما اختلفوا فيه حال ان يفصله، وهذا مما اختلف فيه. يعني لما يقول وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، يؤتي الله لما الياء محذوفه رسما ومحذوفه نطقا لالتقاء الساكنين، لما اقف على يؤتي لجميع القراء يؤت، اما يعقوب يرجعها مره اخرى سوف يؤتي وقفا. واخشوني اليوم، واخشوني بالوادي المقدس، يخف بالوادي ده انفراد ليعقوب، وادي النمل يقف وادي، لهادي الذين آمنوا يقف لهادي، يردني الرحمن يقف يردني، إلا من هو صالي الجحيم يقف صالي. وله الجواري المنشآت يخرج الجواري. طبعا هذه المواضع محصورة في الكتب، يقول أنها 17 موضعا التي ذكرتها، من شاطئ الوادي شاطئ الوادي يخرج شاطئي. بهادي العمي في الروم، بهادي العمي في الروم يقف بهادي. طب بهادي العمي في النمل، لا الجمع يقف بالياء لأنها مثبتة في الرسم. وأنت بهادي العمي في، لو شفنا كده ما الفرق بينهما، أنت بهادي العمي عن ضلالتهم بين النمل والروم، نجد أن النمل مثبت فيها الياء والروم محذوف فيها الياء. كيف نقف على هذه وكيف نقف على هذه؟ يقف يعقوب بهذه في سورة الروم، ويقف الجميع في سورة النمل، ويقف الجميع في سورة النمل لأنها مثبتة في الروم. تمام، بل كتغني النذر والمواضع التي ذكرناها. ناخد بالنا بقى من موضع مختلف شوية، من يؤتى، يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، يقف في يعقوب ازاي؟ يؤتي والباقون يؤتي برضو لأنها مثبتة في المصحف. لو جبنا سورة البقرة في آية عشان يتضح الكلام، يؤتي الحكمة من يشاء آية كام؟ الآية 269. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة، يؤتي الحكمة ومن يؤتى الحكمة. يؤتي الأولى الياء مثبتة في الرسم، الجميع يقف عليها بالياء. طيب يؤتى الثانية، ومن يؤتى الحكمة كيف يقف على القراء؟ يؤت لأن محذوف منه حرف العلة، والتاء هنا مفتوح، التاء هنا مفتوح، قرأ يعقوب بكسرها. هذا معنى قول من يؤتى واكسر، واكسر يعني قرأ يعقوب يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة، ومن يؤتي الحكمة أي ومن يؤتي الله عز وجل الحكمة، ومن يؤتي الحكمة بكسر التاء ويقف عليها بإثبات ياء، من يؤتي، والباقون بفتحها والوقف عليها بتاء ساكنة، يؤتى الحكمة ويقف عليها يؤت. مرة أخرى، يؤتي الحكمة الأولى، يؤتي الحكمة من يشاء، الجميع بالوقف بها لثبوتها رسما. وأنا عندي ضابط جامع اللي هو إيه؟ عنو باتباع الخط في وقف الابتداء. طيب ومن يؤتى الحكمة هنا فتحة، من يقرأ بفتحة يقف بتاء، وقرأ يعقوب بكسرة، ومن يؤتي الحكمة فإن عنده ياء محذوفة هنا، فعند الوقف على كلمة يؤتي يقول يؤتي. واضح؟ يبقى في الوصل بكسر ليعقوب، وفي الوقف بياء، والباقون في الوصل بفتح والوقف بتاء، والأولى الجميع بكسر وياء في عند الوقف، وبكسر فقط عند الوصل، وتحذف الياء لالتقاء الساكنين نطقا. والياء إن تحذف لساكنه حالة كتغني النذر ما يؤتى أكثر. بعد كده ولا ممالي مع ويكأنه، ويكأنه كذا كذا، قلنا كلمة مال لدى الفرقان والكهف والنساء، وسال على ما حج، يقف على ما أبو عمرو، والخلف رتل، ويقف الكسائي على على ما وعلى اللام، على ما وعلى اللام. طيب دول بالنسبة للقراء السبعة. طيب هنا يقول يعقوب يقف على ما لي يقف على اللام. خالف هنا من؟ خالف أبو عمرو، أبو عمرو كان عنده ما واللام مرتبطة بالذي بعد ما لهذا، فيستطيع أن يقف على لفظ ما لأن هنا انفصال عن اللام. أما يعقوب فخالفه فصار مثل باقي القراء اللي هو مالي. ميم ألف لام مكسورة، وهذا مثلا ما لهذا الرسول، هذا كلمة أخرى، فكلمة مال على بعضها وكلمة هذا على بعضها. تمام، يبقى كلمة مالي في الفرقان، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، والكهف، ما لهذا الكتاب لا يغادر، والنساء، ما لهؤلاء القوم لا يجدون يفقهون حديث، وسأل اللي هي المعارج، فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أبو عمرو، الوقف على ما، باقي القراء جميعهم، الوقف على اللام، والكسائي له الوجه. ده ملخص كلمة بعد كده. ويكأنه، ويكأن كذا تلا، قلنا كلمة ويكأنه على ثلاث، يقف ويكأنه، ويكأن برسمه وبالياء، يقف رفقا وبالكاف حلل، يقف الكسائي على الياء، ويقف أبو عمرو على الكاف، يقف الكسائي على الياء يعني وي كأنه، ويقف أبو عمرو على الكاف ويك أنه، وباقي القراء بيقرؤون ويك أنه، الوقف على الهاء كلها كلمة واحدة. باقي القراء منين؟ باقي القراء العشرة منين؟ هنا عندي يعقوب مذكور، ويكأنه ويكأن كذا تلا، أي كذا تلا كلمة واحدة لم يفصل فيها، والباقون كأصولهم، فهذا خاص بالكسائي على الياء، وخاص بأبو عمرو على الكاف، والباقون كلمة ويكأن، ويكأن كلمة واحدة. انتهى الباب. يبقى ملخص كلمة ويكأن، ويكأن الكسائي على الياء، وأبو عمرو على الكاف، وباقي القراء حتى أصحاب الضرة على الهاء، على الهاء أو النون، يعني كلها كلمة واحدة، ويكأنه ويكأن. أما الكسائي وي، يستطيع أن يقف على وي اختبارا واضطرارا، وأبو عمرو يقف على ويك اختبارا واضطرارا، طبعا مش موضع وقف عند القراء. يبقى المذكور فقط في الشاطبية، والباقون مثل وأصحاب الضرة مثل باقي القرون. طيب، ملاحظة كلمة وادي النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل في سورة، قالت نملة في سورة النمل، وادي النمل، من يقف على كلمة وادي؟ يلا يا أخوات أجيبوا، كيف يقف القراء على كلمة وادي؟ بالدال أم بالياء؟ الكل يجيب. من الدر لسه واخدين اهوت، والياء ان تحذف لساكنه حلا كتغني النذر، يبقى وادي النام ليقف يعقوب بوادي، مش بس يعقوب، مذكور في الشاطبية وبوادي النمل بالياء سنن تلا، اي قرأ الكسائي ايضا باثبات الياء، قرأ الكسائي أيضا في إثبات الياء. يبقى وادي النمل عند الوقف اختبارا واضطرارا على كلمة وادي، يعقوب والكسائي بإثبات الياء، والباقون في الوقف على الدال. واضح؟ طيب، كمان ملاحظة، وادي النمل، قصدي بهذه العمي، هذه العمي اللي في سورة النمل، اللي في سورة النمل قلنا الجميع يقف عليها بياء. طيب، بهذه العمي، بهذه العمي اللي في سورة الروم، من يقف عليها بالياء؟ قلنا يعقوب لقاعدته والياء المتحدث في ساكنه حالا كتغن النطق. وأيضا حمزة والكسائي، وأيضا حمزة والكسائي، وهذا من متن سورة الأنبياء، وهذا من متن سورة الأنبياء. يقول في متن سورة ال لا ده سورة النمل، بهذه مع أن تهدي فشا العمي ناصبا وبالياء لكل قف وفي الروم شمللا، وفي الروم شمللا في متن سورة النمل، بهذه مع أن تهدي فشا العمي ناصبا وبالياء لكل قف وفي الروم شمللا، يعني بالياء لكل قف في سورة النمل، أما في الروم لحمزة والكسائي، لحمزة والكسائي الوقف بالإيه؟ بالياء، يقرأ حمزة تهدي وقرأ الكسائي بهادي، قرأ يعقوب بهادي. يبقى الموضوع اللي هو إثبات الياء وحذفها هنا، قرأ يعقوب وحمزة والكسائي بهادي العمي التي في سورة إيه؟ في سورة إيه؟ لسورة الروم، ومتنه في متن سورة النمل. ذكر أن الجميع في النمل إثبات الياء نظرا لثبوتها رسما، وذكر أن حمزة والكسائي في الروم بإثباتها مع أنها محذوفة في الرأس، ووافقهم هنا من؟ يعقوب لقاعدته الكلية وبالياء تعرف في ساكنه حالا كتغنى. يبقى وادي النمل يعقوب والكسائي، هادي العمي سورة الروم يعقوب وحمزة والكسائي، واضح؟ وباقي بقى المواضع خاصة بمن؟ بيعقوب وحده، خاصة بيعقوب وحده، اللي هي إيه؟ يؤتي الله المؤمن، ننجي المؤمنين، الوادي المقدس، شاطئ الوادي الأيمن، ابن الرحمن، صالي الجحيم، لهادي الذين آمنوا، إلى غير ذلك. مفهوم؟ مفهوم ولا الدنيا اتلخبطت ولا إيه؟ الأخوات مش بترد عليا ليه؟ الصوت واصل؟ المشكلة إن هو إن أنا كنت أقف على بيتين أخذ عليهم درس، والدرس كل أسبوع يعني، وخصوصا إن إحنا سنتوقف قريبا تاني، فيسر الله لكم معذرة يعني، سنتوقف يعني في شهر رمضان تقريبا، فستكون فرصة للحفظ والمذاكرة. أنا أسأل الآن على فهم ما قلته الآن أثناء الشرح، هل هو واصل أم لا؟ قبل أن أغلق يعني، لو حد عنده أي استفسار قبل أن أغلق. نعم، وجزاكم الله كل الخير وبارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.